الحمد لله. يوجد في كثير من المساجد لخبطة بين الإمام والمأمومين، وهناك مسابقة وموافقة ومخالفة ومتابعة. المسابقة أن نبدأ قبله هذا حرام، الموافقة أن نتحرك معه هذا مكروه، المخالفة أن يرفع ويسجد ونحن ما بعد رفعنا التخلف هذا محرم، المتابعة أن نتحرك بعده مباشرة، وهذا هو الدين والشرع.